بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث عن بني إسرائيل، وكنا قد توقفنا عند قول الله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وذكرنا أن بني إسرائيل عبدوا العجل من دون الله تبارك وتعالى، والبينات والدلائل والبراهين ساطعة وبينة، وأن موسى عليه السلام دعا القوم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ولكن كما بينا هذا الانحراف كنتيجة لأن هذه القلوب منكرة للحق، هذه قلوب منكرة للحق، وبالتالي بنجد صورة الانحراف في السلوكيات، الانحراف في السلوكيات نتيجة الانحراف الموجود في هذه المعايير والأسس. وكذلك هذا الانحراف في السلوك لا يتأتى إلا من خلال هذه قلوب المنكرة للحق. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه قد أخذ الميثاق على بني إسرائيل، وكما بينا قبل ذلك أن كيف نتعامل مع الرسالة، كيف نتعامل مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعامل بجدية مع الكتاب والسنة، وأن يكون مبدأ الإنسان في تعامله مع الكتاب والسنة من خلال سمعنا وأطعنا. أما اليهود والنصارى فقالوا سمعنا وعصينا. قلنا السماع بيتم، ولكن نقول السلوك هو الذي يحكي ما سمع ذلك الإنسان. يا ترى هل سمع سماع القبول والإجابة أم كان سماع الإدراك؟ قلنا الكل بيسمع، ولكن ده سماع الإدراك، والأصل كده أن يكون السماع سماع قبول وإجابة، يبقى يستمع الإنسان وينصت ثم بعد ذلك يكون التطبيق. فلذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المبدأ الذي كانت تتعامل به اليهود مع كتاب ربه سبحانه وتعالى، كانوا يسمعون هذه الآيات التي يتلوها موسى عليه السلام على مسمعهم، ولكن إذا نظرنا إلى السلوك لابد أن يكون ذلك السلوك يحاكي ما يعتقد الإنسان، السلوك يحاكي ما يقول به الإنسان. ولكن الأمر عند اليهود مختلف تماما، يسمعون ولكن كانوا يسمعون سماع الإدراك، أما سماع القبول والإجابة فهذا منتف عنهم، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قالوا وكيف كانوا يقابلون ذلك الحق. وقالوا سمعنا وعصينا. قلنا المبدأ إن المؤمن يسمع ويطيع. المطلوب لما نسمع آية من آيات الله تبارك وتعالى يبقى مؤهل تمام الإنسان للقبول ثم يكون التطبيق. ونقول أن هذه التربية التي رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، كما بينا قبل ذلك أن الصحابة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وباركوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وهذه الآية لا نطيقها، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على هذا الأسلوب. قلنا على الرغم أنهم لا يعترضون على كلام ربهم سبحانه وتعالى، ولكن رأوا أن هذه الآية لو طبقت عليهم لهلك الإنسان، لهلك الإنسان. وبالتالي على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى ده نقول الصحابة كانت بتفهم مدلول الآيات، وبالتالي على ذلك لما جاءوا بناء على ما فهموا من كلام ربنا سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. قلنا يبقى معنى الآيات الصحابة فهمت الكلام وفهمت أن معنى الآية أن الإنسان يؤاخذ بخواطر القلب، يبقى الإنسان يؤاخذ بحديث النفس وخواطر القلب، وبالتالي نقول لو يؤاخذ ويحاسب الإنسان على هذا الأساس لهلك الإنسان، لهلك الإنسان. نقول خواطر سيئة ممكن بترد حديث نقول في النفس بالمعصية أو غير ذلك، والإنسان يقاوم ويجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، جهاد النفس. وبالتالي نقول الشيطان يوقع على القلب يعني هذه المعصية، إما الإنسان بيستطر كده يبقى في حديث النفس، وإما أن الإنسان يعني بيغلق ذلك الباب على الشيطان. نقول ده نفوس، وبالتالي نقول لما يأتي حديث النفس يبقى نقول وكأن الإنسان يحدث نفسه بالمعصية، فعلى ذلك يترك ذلك، والمطلوب أن احنا نطرد ذلك الخاطر السيء، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في أنفسنا، وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله عز وجل عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبالتالي نقول الصحابة فهمت هذا الكلام، وبالتالي لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خافوا على نفسهم من الهلاك، خافوا على نفسهم من الهلاك، وما كانش صورة اعتراض على كلام ربهم سبحانه وتعالى، ولكن خشى الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم من الهلاك. ولكن مع ذلك انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم سأناجي ربي سبحانه وتعالى، لم يقل لهم ذلك، ولكن ابتداء هذا أسلوب مرفوض، هذا أسلوب مرفوض، أي نوع من أنواع الاعتراض حتى لو كان بسبب ضعف النفس وإن الإنسان يخشى على نفس الهلكة، هذا نوع من أنواع الاعتراض، أي نوع من أنواع الاعتراض مرفوض. لذلك قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك كما قرر لنا ربنا سبحانه وتعالى مسلك المؤمن مع الكتاب والسنة، المطلوب ان ده يكون مسلكي انا مع الكتاب والسنة، ومسلكك انت ايضا مع الكتاب والسنة، ليس لنا الا ذلك السبيل. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا، ده المبدأ أساسا، يبقى ده المبدأ، ده نقول هذا مبدأ جميعا لابد أن نشترك في ذلك المبدأ. أنا عندي أقول سمعنا وأطعنا، وأنت لابد أن تقول سمعنا وأطعنا، نسمع سماع القبول والإجابة ثم يكون التنفيذ، ثم يكون التنفيذ. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يبقى فيش تولي ولا إعراض، يبقى حالنا قبل السماع كحالنا بعد السماع، نقول هذا لا يصلح. يبقى قبل السماع أول ما بنستمع الآيات بيكون التطبيق الفوري، يكون التطبيق بننظر كده كيفية اعتماد هذه الآيات في واقع حياتنا، كيف يكون السبيل للتنفيذ، يبقى ده حال الإنسان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. نقول بعد ذلك أيضا يبقى البيان الأوضح: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى نقول الشريعة دي لصالحنا، لصالح أنا، يبقى لابد أن أنا أنظر كده أن هذه الشريعة أتت لصالحي لكي أحقق من خلالها وأستجلب المنافع في الدنيا والآخرة وأدفع عني المضار في الدنيا والآخرة. يبقى ده حال الإنسان. يبقى نقول الشريعة هذه المقاصد العامة للشريعة، يبقى جلب المصلحة في العاجل والآجل ودفع المضار في العاجل والآجل. يبقى على ذلك كيف ننظر للشرع؟ يبقى نقول الشرع ده أتى لكي يصون الإنسان ويقود الإنسان إلى الجنة متى كان مطبقا لكلام ربي سبحانه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصلح أبدا أن يكون بيننا وبينهم أي وجه من أوجه الشبه. وإياك نقول الكلام ده مش على الإجمال فقط، وكذلك ينبغي أن يكون على التفصيل. ونتذكر كده كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أوصاف الصنف الثاني من الناس: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، هذه الختمة على قلبه، فنجد قلب منكر للحق غير قابل للحق، وبالتالي نقول لم يدخل الإيمان إلى قلبي. مطلوب أن احنا نسعى إلى إدخال الإيمان وزرع وبث هذا الإيمان بصورة صحيحة في القلب، حتى إذا أتت شريعة نقول يندفع الإنسان على الفور بلا تباطؤ وبلا تراجع ودون أن يكون غفلة في تنفيذ الأوامر رب سبحانه وتعالى. أما اليهود فكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك ده مسلك اليهود مع آيات ربهم سبحانه، قالوا سمعنا وعصينا، يبقى سمعنا وعصينا. لكن قول المؤمن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولكن مفلحون، يبقى ده طريق الفلاح، هذا طريق السعادة. لو هي فعلا بسعى أن أكون من السعداء فنقول إحنا مش نطلب السعادة في الآخرة فقط، يبقى سبيل أو طريق السعداء يبقى نحقق الخير السعادة في الدنيا والآخرة، وسعادة العبد في الدنيا لا تتحقق إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. وبالتالي أنا أنظر إلى هذا المبدأ في قلبي، سمعنا وطعنا، أن فعلا أنا مؤهل مهيأ تماما أن أستقبل أوامر رب سبحانه وتعالى ثم أقوم بتنفيذه أم لا. قلنا دايما إحنا لابد أن نؤكد النظرة بعد النظرة إلى القلب، ندقق النظر في القلب وأنظر إلى هذه المعالم والأصول في قلبي، قلنا حتى يعني لا يكون هناك أي نوع من أنواع الخطأ أو الزلل أو المعايير الخاطئة يبقى التي تبث في القلب وبالتالي بينتج عنها سلوك غير منضبط. يبقى انا دايما دايما كده اراجع هذه المعايير، اراجع الثوابت، اراجع او راجع هذه الاسس. والمطلوب ان انا دوما كده عين لا تغفل عن قلبي، عين لا تغفل عن قلبي، وارى هذه المعالم وتلك الدعائم قائمه صحيحه، وبالتالي امنع اي عامل من عوامل خدش هذه الاصول او تلك الثوابت التي في القلب. اليهود قلوبها منكره للحق مظلمة، ختم الله عز وجل عليها كما قال، ولذلك قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى طغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقال عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير، يبقى الإيمان بيدفعك دايما إلى كل خير. وكما بينا أن أعمال الإنسان مبناها على هذه الأفكار التي نتبناها، يبقى مجموعة الأفكار التي نتبناها عملي بيصدر على أساسها، يبقى صدور العمل مني بيصدر بناء على ما أعتنق من هذه المبادئ أو ما أتبناه من هذه المبادئ والأفكار، ودي كما بينا هي العقيدة. لذلك قال لهم ربنا سبحانه قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الإيمان داعي إلى الخير، داعي إلى الطاعة، لكن لما يقول إن هو هذا الإيمان داعي إلى الكفر أو كثرة العصيان نقول هذا ليس بإيمان، حتى لو ظن صاحبه أنه إيمان. الإيمان لا يدعو إلى الطغيان، لا يدعو إلى البغي، لا يدعو إلى العصيان، لا يدعو ذلك الإيمان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى أو بآياته. نقول لا، ده الإيمان داعي إلى العدل، داعي إلى الإنصاف، داعي إلى الطاعات، داعي إلى الاستقامة على طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. ولذلك ما قال أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يبقى نخلي بالنا دايما كده، يبقى حب الطاعة لابد أن يكون مركوزا في القلوب، وبغض المعصية لابد أن يكون مركوزا في القلوب. يبقى مش مجرد أن أنا أترك المعصية لكن أرى في قلبي بغض المعصية، مش مجرد أن أنا بفعل الطاعة لكن أرى في قلبي حب الطاعة، يبقى أرى في قلبي كده حب الطاعة وأمتثل الطاعة، وأرى في قلبي بغض المعصية وكذلك ترك المعصية. يبقى أنا مش بترك المعصية فقط لكن لابد أن أنظر إلى قلبي أنني أكره المعصية، مش فعل الطاعة فقط ولكن لابد أن أنظر إلى قلبي إلى حب هذه الطاعة. يبقى حب الطاعة وفعل الطاعة وبغض وكره المعصية وكذلك ترك المعصية. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وكما قال لنا ربنا سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قلب المؤمن مملوء حبا لله تبارك وتعالى، يبقى ما فيش شريك لله تبارك وتعالى في قلوبنا، وبالتالي محبة الرب سبحانه وتعالى ملأت القلب بأكمله. يبقى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يبقى نقول بيشركون في حب الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. قلب المؤمن مملوء حبا لرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لو ملئ ذلك القلب حبا لله عز وجل لسعى الإنسان إلى إرضاء المحبوب، لسعى الإنسان إلى تحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. كما قال لنا ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله. على مثل المحبة دي تظهر من خلال السلوكيات، يبقى مش مجرد قول كده أقول الله أنا بحب ربي سبحانه وتعالى، أقول سلوك الإنسان هي التي تحكي هذه المحبة التي في قلبه. يبقى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى ده السبيل أن أكون محبوبا عند ربي سبحانه، أن أستقيم على أمره وأن أتبع وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده سبيل محبة معقودة في القلب، يظهر الكلام ده من خلال التطبيقات. قلنا القلب ده يبقى هيعقد على معايير وأسس لابد أن نتأكد من صحتها وأنها صحيحة، وأن هذه المعايير والأسس والأفكار نقول ما أتينا بها إلا من خلال الكتاب والسنة. يصدر بعد ذلك عنك ذلك العمل، يصدر هذا العمل الذي يحكي إيمان الإنسان، السلوكيات تحكي هذا الإيمان. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نبي ادعوا اليهود كده وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، قلنا كلها يعني دعاوى باطلة، يعني أي دعوة عارية عن الدليل دعوة مرفوضة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فين الدليل على كده؟ يبقى فين الدليل؟ زي ما إنسان يقول كده أنا بحب ربي سبحانه وتعالى، فين الدليل على كده؟ أقول لك من خلال السلوكيات، أقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فين الدليل على كده؟ يبقى من خلال السلوكيات، سلوكيات الإنسان تحكي ما يقول، تحكي مبادئ الإنسان، تحكي أفكاره. يبقى لو قلنا كما بينا يبقى أنا بتبنى مجموعة من الأفكار، يبقى دي هذه المجموعة من الأفكار عملي يبقى بيصدر بناء على ما أتبناه، وكذلك عملك بناء على ما تتبناه من أفكار. فلو الإنسان أعلن كده عن أفكاره أو أعلن عن معتقده عن معتقداته وقال أنا أحب ربي سبحانه وتعالى، ده طبعا أمر المفروض يبقى مفروغ منه، ولكن نقول حبك لله عز وجل يظهر من خلال التطبيق، حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يظهر من خلال التطبيق. يبقى رضينا بالله ربا، يبقى رضا العبد عن ربه سبحانه وتعالى يظهر من خلال التطبيق وبالإسلام دينا. ما يكونش أنا أقول الله رضينا بالإسلام دينا وأنا أساسا لا أفقه شيء عن الإسلام وتطبيقاتي بعيدة عن ذلك الدين، نقول لا فعلا أنا قولي نقول وسلوكي يحكي ذلك القول. يبقى رضينا بالله ربا، رضينا بالإسلام دينا، يبقى على ذلك إحنا نتعامل ونتعايش مع هذا الدين ونتعلم معالم هذا الدين ثم نطبق ما نتعلمه من دين الله عز وجل في واقع حياتنا. قال الله تعالى عن هؤلاء: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما في نفوس هؤلاء: قل لو إن كانت لكم الدار الآخرة، لأنهم كانوا يقولون أنهم لن يدخل الجنة، يبقى اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى يقولون ذلك الأمر، نقول على ذلك بديع دعوة، الدعوة دي فين الدليل على هذا الأمر؟ فين الدليل؟ إحنا بيعلمنا دايما كما بينا أننا لا أتكلم في أي مسألة إلا بعد وضوح الدليل أمامي، لازم يبقى الدليل أمامي كده وحبدأ أتكلم في المسألة، لكن لا أتكلم في المسألة ثم أبحث عن الدليل بعد ذلك. نقول لا، فيش مسألة إحنا نتكلم فيها في مسائل الدين إلا والدليل واضح أمامنا من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نيجي نتكلم يبقى دايما أمامي الدليل، دايما كده الدليل حاضر، وبالتالي نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يعني ادعوا ذلك الأمر وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ده حلهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يبقى طالما أنك أنت داخل الجنة خلاص تمنى الموت، إيه اللي يحجزك عن دخول الجنة؟ إيه اللي يحجزك؟ يبقى لو كان الإنسان كده معاه صك للجنة، وبالتالي إيه اللي يحجزه عن دخول الجنة؟ يبقى معيشته في الدنيا. ولذلك تعلمنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة العرض والسماوات والأرض، يعني احنا ما مش بيننا وبين الجنة الا ان احنا نقاتل ثم نقتل فندخل الجنة. فعلى ذلك كانوا ينطلقون على الفور في الجهاد وبذل النفس لله تبارك وتعالى. قلنا يقين الصحابة بذلك الامر انه من بعد هذا الموت لو مات بهذه الصورة لدخل الجنة. فعلى ذلك ليس بيننا من الجنة الا ان نخوض هذه المعركة ثم نقتل في سبيل الله. نعم فقاموا نقول على الفور وانطلقوا الى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى الإيمان هم يقولون ذلك أنه ما حدش يدخل الجنة إلا من كان يهودا ونصارى. لو كان ده عقيدة صحيحة عندكم خلاص تمنى الموت. إيه اللي يمنعك من هذا النعيم؟ إيه اللي يمنعك من هذا النعيم؟ إن كان نقول الحياة على ذلك أطلب الموت. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كلها دعاوى باطلة، كلها أكاذيب، كلها أقوال خالية تماما عن الدليل. بل نقول إن السلوك يعني يخطئ هذه الأقوال التي يتكلمون بها. قال ربنا سبحانه قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال ربنا سبحانه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أي من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة. لو مات خلاص حيلقى جزاء ما قدم وأعماله كلها سيئة خبيثة، ويعلم ذلك الأمر، يعلم أن أعماله خلاف الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء به موسى عليه السلام. لذلك قال الله تعالى يحكي لنا ما بدخلت نفوس هؤلاء ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فالموت أكره شيء إليهم، هم أحرص على الحياة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ده هم بيحبوا الدنيا جدا، حب الدنيا مركوز لأنه ليس له في الآخرة إلا النار، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو عارف أنه لو حيتمتع لا يتمتع إلا من خلال الدنيا، أما في الآخرة فيعلم أنه لا ينتظر إلا العذاب المهين إلا العذاب الأليم. وبالتالي تجد أنه متشبث بالدنيا، أهل الدنيا يتشبثون بالدنيا، لكن نقول أهل الطاعة يعملون لمثل ذلك اليوم. وبالتالي نقول لا يغفل أهل الإيمان أبدا عن العمل لذلك اليوم، يعلم يقينا أنه سيفد على رب سبحانه، ويعلم يقينا أن الله تعالى سيجازيه على ما قدم من أعمال على حسب العمل اللي احنا يبقى ادخرناه لهذا اليوم. هل يا ترى لم ندخر أي لون ألوان الطاعات حتى نجازى عليها يوم القيامة، أو كان الادخار ضعيف ونقول على ذلك المؤمن يعني يدخر ليوم القيامة؟ نقول المؤمن لا يغفل أبدا عن يوم الحساب، ولا يغفل عن يوم المجازاة، ولا يغفل أبدا عن وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. وبالتالي أعماله كلها تبقى طاعات لله عز وجل، يحول هذه اللحظات إلى عبودية لله عز وجل، أنه يعلم يقينا أنه سيفد ويرد على رب سبحانه وتعالى، وأنه موقوف مسؤول عن كل ما فعل أو صدر منهم من أقوال أو أفعال في الدنيا. لكن نقول هذه اليهود ادعاء باطل، ادعاء باطل، ولذلك قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. عارفين أن أعمالهم أعمال خبيثة، عارفين أن أعمالهم أعمال سيئة، أعمالهم أعمال فاسدة، وبالتالي لكن هو يتكلم، إن تكلم يتكلم نقول بهذا الكلام، لكن في حقيقة الأمر هو يعلم ما بداخله، يعلم في قلبه أنه ما قدم شيئا طيبا، ما قدم إلا أعمال خبيثة والله عليم بالظالمين. ثم ذكر الله عز وجل حرص هؤلاء على الحياة، حرص شديد جدا على الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. لذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى فرق كبير جدا بين جهاد المؤمن في سبيل الله وقتال هؤلاء. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. حب للحياة، مش عايز يموت يعني، حب الحياة تماما. نقول لأنه ده أساسا هو لو كان هناك استمتاع يستمتع بس في حياته، أما في الدنيا في الآخرة يعلم أنه سيكب على وجهه في النار بكفر بآيات الله عز وجل وتكذيبه لرسل الله سبحانه وتعالى وكثرة ما كان يفعل من المعاصي والأعمال الخبيثة الفاسدة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلنا الآن القلوب دي لا تجتمع أبدا إلا على الطاعة أساسا كده عشان ما في ألفة بيننا في مودة في ترابط نقول ابتداء كده أن هذه قلوب يزرع فيها الإيمان وأن هذه القلوب يبقى تجتمع على طاعة الله عز وجل. لو اجتمعت القلوب على طاعة الله لحدثت هذه الألفة بين القلوب. فليس العبرة في الاجتماع بالأبدان يبقى أبدان مجتمعة وقلوب متنافرة يبقى قلوب متنافرة نقول تتباعد الأبدان ولكن قلوب نقول مؤتلفة يبقى ائتلاف القلوب هو ده الأصل هو ائتلاف القلوب. إزاي تأتلف؟ يبقى لما يكون مبادئنا كلها مبادئ واحدة اجتمعت القلوب أولا والتفت حول الكتاب والسنة فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الألفة والرابطة بين القلوب. كما بينا قبل ذلك أن الله تعالى ذكر من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أيادك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى الله عز وجل ألف بين هذه القلوب. لكن ابتداء لما اجتمعت القلوب أولا على الكتاب والسنة يبقى نقول التف القلب التف أولا على الكتاب والسنة فجمع الله عز وجل وألف بين هذه القلوب هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما استطعنا أن نؤلف بين قلبين أبدا مهما نقول أوتي الإنسان من إمكانيات أبدا هذه القلوب لا يتصرف فيها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى وقلوب بني آدم بين إصبعين وإصابع الرحمن يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعة أقامة أيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. وربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل هم يسألون كما قال وكما بيّن. وبالتالي القلوب دي يبقى من الذي يتصرف فيها الرب المعبود سبحانه وتعالى يبقى عشان تحدث ألفة بيني وبينك يبقى لابد ان احنا نجتمع القلوب اولا قلوب تبقى طاهرة تجتمع القلوب على الكتاب والسنة تحدث هذه الألفة تحدث هذه الألفة. وبالتالي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. يبقى الإخوة الإيمانية دي تمت إزاي؟ يبقى عن طريق ألفة القلوب ألفة القلوب ألفة القلب يتم إزاي؟ يبقى لها مقدمات يبقى أنا قلبي يحب الطاعة يحب الكتاب والسنة يلتف حول الكتاب والسنة قلبك أيضا يحب الطاعة ويلتف حول الكتاب والسنة تحدث هذه الألفة بين القلوب. ربنا سبحانه وتعالى يصرف هذه القلوب إلى طاعته ويثبت هذا الدين في تلك القلوب التي ائتلفت على كتاب ربها سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مهما طالت حياة الإنسان في الدنيا فحيجازى بأعماله نقول يجازى بأعماله فالدنيا سجن وجنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله عز وجل شدة محبة هؤلاء للدنيا فلماذا نقول لذلك لماذا تطلب الدنيا؟ أهل الطاعة يطلبون الدنيا وأهل نقول الدنيا يطلبون الدنيا لكن نقول لما أهل الطاعة يطلبوا الدنيا يطلبون الدنيا لكي يعمروا الدنيا بطاعة الله عز وجل ويعلمون أن الدرجات في الآخرة لا يصل الإنسان إليها إلا من خلال مقدار العمل اللي هو أتمه في الدنيا. وبالتالي نقول نحن نحب الدنيا نعم نحب الدنيا يعني مش نكره دلالة بنحب الدنيا لأن سبيلنا لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى هيكون من خلال الحياة خلال حياتنا. وبالتالي يبقى حياتنا هي التي من خلالها نجمع أو ندخر الأعمال. وبالتالي نقول لو انقطع الإنسان اليوم يبقى حرم من صلوات اليوم التالي وحرم من الطاعات التي كان يفعلها يبقى في طاعات احنا في اليوم بنفعلها كده لو أتى الموت الآن يبقى على ذلك حيحرم الإنسان من هذه الطاعات. ونقول على ذلك لذة المؤمن بطاعة الرب سبحانه وتعالى يستشعر هذه اللذة ونقول هذه السعادة وفرح وسرور يدخل إلى نفسه وإلى قلبه كنتيجة أنه لما يعفر الوجه بالتراب خضوعا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى يبقى أقرب ما يكون عبد من ربه وساكت. يبقى نقول السجود ده ماذا يحدث في القلوب ماذا يحدث في الأبدان يبقى على ذلك يرقى الإنسان، كلما ازداد خضوعا وتواضعا لله عز وجل كلما ازداد رفعة وعزة. ده حال الإنسان، ده الحال. وبالتالي نقول يبقى أهل الطاعة يحبون الدنيا، نعم بيحب الدنيا لأننا نفعل فيها الطاعات التي ترضي الرب سبحانه وتعالى. ونقول أهل الدنيا يحبون الدنيا ولكن من أجل المزيد من الملذات والشهوات، فشتان بين الأمرين. يبقى ما نقولش احنا بنبغض الدنيا، لا ده احنا بنحب الدنيا، نحب الدنيا، بل حب المؤمن للدنيا أشد حبا نقول من أهل الدنيا. نقول لأن دي طاعات، يعني فرح المؤمن لما يقرأ آية من كتاب رب سبحانه وتعالى، فرح المؤمن لما يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فرح المؤمن لما يوفق إلى أي طاعة من الطاعات. وقلنا ده باب تعمير الدنيا، لا تعمر أبدا بتشييد البنيان، ولكن أصل تعمير الدنيا لا يكون إلا بالطاعات، لا يكون إلا بالطاعات. ونقول إن البركة يبقى بتحل بالقوم كنتيجة الإيمان والعمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل نفوس هؤلاء وإزاي حبهم للدنيا وشدة حب هؤلاء للدنيا. وده أساسا حرص على الدنيا وحب للدنيا وملذات شهادة الدنيا هو الذي جعله ينسلخ من هذه الآيات، وبالتالي يعرض عن كتاب ربي وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن الناس عندهم مفهوم أن الدين ده مكبل لحرية الإنسان، مقيد لحرية الإنسان، بيظن كده أن الأوامر دي هتكبل حريته وهتقيد حريته، تكبله وتقيد حريته. وبالتالي نقول المرأة المتبرجة دي بتظن أنها لو التزمت بشرع ربها في ذلك اللباس لضيقت عليها الحياة، ده ظنها كده، ده الظن. وطبعا كل ده من تزيين الشيطان، وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ده ظن، ظن فاسد. يبقى بيظن كده السعادة لما تخرج كده بهذه الملابس. صاحب المعصية بيظن دي نوع من أنواع السعادة، بيتلذذ بفعل المعصية، لكن نقول لما ينظر إلى التبعات على ذلك نقول هيبقى الندم والحسرة، يعني الندم والحسرة على ما فاتوا من تلك الطاعات ومن ذلك الإيمان. فلذلك احنا ننتبه ان الشرع ده أتى لكي أحقق من خلال السعادة، ده طريقي للسعادة. زي ما اللي بيسعى للمال كده بيظن أن ده طريقه للسعادة، نقول ده الطريق الحقيقي للسعادة في طاعة الله تبارك وتعالى، في طاعة الله عز وجل. يبقى نقول الطاعة دي مكلفة الإنسان فيها، بتكبر الإنسان، بتقيد الإنسان، نقول لا، ده وهم فاسد، ده من إيحاءات الشيطان ومن إيحاءات أولياء الشيطان. لكن في الحقيقة أن السعادة لا تحقق أبدا إلا بالتطبيقات، تطبيق الإنسان للطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير من الدنيا لو أتت إليك الدنيا بحذافيرها، نقول تسبيحة واحدة توفق إليها خير من الدنيا وما فيها، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بقيات الصالحات، لكن ده الكلام ده لازم إحنا نستشعره بالقلب، يعني استشعره بالقلب، يعني فعلا ان لا غنى الانسان عن رب سبحانه وتعالى مهما كان، يعني غنى هذا الانسان. وان لما الانسان ينظر الى ماله، ينظر الى متاعه، ينظر الى دنياه، فلو ملك الدنيا وحذافيرها يعلم من التسبيحه واحده خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، كما قال لنا ربنا سبحانه: فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. بس الكلام ده ما يبقاش كلام قولي كده لساني، احنا بنقوله باللسان بالحلق، لا ده كلام لازم يستقر فعلا في القلب، استقر في القلب. يعني نقول لو اتت الصفقه كده انت تخير بين امرين، مليون من الجنيهات ولا انك انت توفق الى تسبيحه. يا ترى لو احنا عرض علينا الصفقه دي يعني يبقى القلب هيقول ايه؟ فممكن نقول لك يعني المليون، المليون وانا هتصدق، اتصدق بنصهم، بنصف المليون. يبقى ده اساسا ايه؟ يعني مدخل بيدخل الى الانسان. نقول لا، حسنة، حسن افضل، دي بقية، بقية. وبالتالي امتى نصل لهذا الامر؟ لما نقول يرقى الانسان في الايمان، يرقى، نشوف الامور على حقيقتها، يبقى نرى الاخرة على حقيقتها ونرى الدنيا على حقيقتها. ونقول المال محبوب للإنسان وده مركوز في الفطر، لكن امتى فعلا نصل إلى هذا الأمر؟ يبقى سبق أمامك كده أنت مخير بين أمرين، بين أن توفق إلى تسبيحة وبين أنك أنت تعطى ذلك المال. يبقى يا ترى الحال بتاعنا فعلا احنا هنشعر التسبيح خير من ذلك المال حتى لو كان اكثر من ذلك، ولا نقول على ذلك حيسين لعاب الانسان لما يسمع ذلك الرقم لهذه الاموال؟ نقول انت تراجع نفسك وتعرف الاجابه لغايه فعلا ما استقر في النفس حبنا للطاعه، وان التسبيح دي خير من الدنيا وما فيها، واعلم نعم الرب سبحانه وتعالى علي عندما وفق الى تسبيحه واحده، عندما وفق كده اقول سبحان الله او لا حول ولا قوه الا بالله او لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مع استعذاب الانسان لهذه النصوص. استعذاب الانسان لهذه النصوص ده ما يتمش الا عن طريق القلب، متعه استمتاع، كيف نستمتع بالطاعه؟ يبقى كما يستمتع أهل الشهوات بالشهوات، نقول أهل الطاعة يستمتعون بالطاعة، نعم ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، لمذاق لمذاق، نقول مذاق يعني نقول حلو، لا ينقطع أبدا حاوية هذا المذاق على الإنسان، لكن أي شهوة مهما كان لها مذاق حلو هينقطع بمجرد تحقيق الإنسان لهذه الشهوة، ولكن نقول لا ده مذاق لا ينقطع عن الإنسان، يشعر بحلاوة الإيمان في حلقه، ويشعر بحلاوة الإيمان في قلبه، ده حال المؤمن الطائع للرب سبحانه وتعالى، ولذلك هؤلاء حالهم إزاي؟ نقول أحرص الناس على حياة، ولذلك لما يعني يدخلون في حرب مع المؤمنين يبقى لا يدخلون حرب إلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. إيه ترى الدوافع كده؟ خايف من الموت، خايف من الموت، المؤمن بيبقى حريص على الموت، عارف أن الشهادة ده هذا رزق وفير من رب سبحانه وتعالى، رزق وفير من رب سبحانه وتعالى، نعم عارف يعني ما يترتب على الشهادة، يعني الشهيد له هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن المؤمن حريص أن يقتل في سبيل الله، نقول أن الكافر أحرص ما يكون على الحياة، وخوف ورعب وزعر وفزع أنه هو أن يموت أو أن تفوت عنه تلك الحياة، لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، عمر مهما تعمر، عشت 100 سنة 200 300 ألف 2000 في الآخر نقول أدي مآله، أدي مآله، ونقول لو عاش كده 1000 سنة في نعيم دائم في الدنيا وبالتالي لم يمر عليه كرب أو شدة أو ضيق في كل هذه الحياة، لما يجي في الأخير كده هيغمس غمسة واحدة في النار تنسي تماما متاع 1000 سنة. يبقى لو تخيلنا كده إنسان من اللحظة التي ولد فيها لحظة الممات وعاش هذه المدة الطويلة وكان في نعيم دائم لم ينقطع عن هذه النعيم أو الملذات والشهوات في الدنيا، نقول لما يوم القيامة يغمس غمسة واحدة في النار تنسي كل النعيم طيلة هذه المدة الطويلة التي نراها هي طويلة، لكن في الحقيقة هو يراه أنها أقل ما تكون، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني ده أقصاها تكون يوم، يبقى لو تخيل واحد عاش 1000 سنة لو هيسأل السؤال ده هيقول أقصاها أنا متهيألي دي أقل يوم أو أقل من يوم، يبقى لو زودها هيقول يوم، وبالتالي نقول ده حال الإنسان. تخيل بقى ان هذه السنوات كيف نشعر بها، كيف نشعر بها، فكذلك نقول الفاجر لو نال النار لما يغمس غمسة في النار ينسى اي متاع استمتع به في حياة الدنيا حتى لو كانت طالت به الحياة، لكن دي نصوص لابد ان انا استشعرها اعيشها، يبقى مش نصوص احنا بنقرأها كده عشان الواحد يصبر نفسه، لا ده نصوص فعلا نستشعر بذلك الامر، استشعر، يبقى تنظر كده الى اطرف اهل الارض من اهل النار انه هيغمس غمسة، غمسة واحدة في النار، غمسة واحدة تنسيه كل نعيم، وكذلك نقول اهل الطاعة لو كان ابأس رجل في العالم كده لكن كان المؤمنين هيغمس غمسة واحدة في الجنة، هتنسيه اي تعب أو معاناة أو شدة أو مشقة أو ضيق مر عليه في حياته، غمسة واحدة، غمسة، يبقى شوف الغمسة دي تاخد قد إيه من الزمن، قد إيه من الزمن، على ذلك هتنسيك يبقى ذلك البؤس الذي وجده ذلك المؤمن في حياته، ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى والله بصير بما يعملون، يبقى ده تهديد ووعيد أن الله تعالى يجازي العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير، إن شرا فلا يعود هذه الشر أو المضرة إلا على فاعلها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام العبيد. يا عبادي إنما أعمالكم أحصى عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، نقول الحمد لله ربنا وفقنا الطاعة، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كما قال ربنا سبحانه من عمل صالحا فلنفسه، يبقى العمل الصالح ده هيعود عليك أنت بالمنفعة، ونقول العمل الطالح ده هيعود أنت عليك بالمضرة، وما ربك بالظلام للعبيد. الله عز وجل بيّن لنا معالم الطريق، هذا طريق الطاعة وآدي مآله، وآدي طريق أهل المعصية وهذا مآله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إحنا لا يصلح لنا إلا أن نكون من أصحاب الفريق الثاني، لا يصلح لنا إلا أن إحنا نجتهد نسعى، ولابد أن نكون من أصحاب الفريق الثاني. قلنا لو لم نكن من أصحاب الفريق الثاني كنا في هلاك ودمار. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، لازم الجهاد، جهاد النفس، لابد من جهاد النفس، لابد من جهاد النفس. أحمل نفسي قهرا وقصرا على طاعة الله سبحانه وتعالى، على طاعة الله، تحملني شيء على شهواتي، إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأنا أنتبه دايما، ما سلمش الراية لنفسي، ولكن أنا لابد أن أكون بصيرا بحالي، ولابد من تقييد الهوى والنفس كده، أتحكم، أتحكم في نفسي وفي هوايا. كل ده التحكم ده مش هيتم إلا بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. والإنسان يسعى كده أن ينادى عليه أيتها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية مرضية. يبقى أصحاب النفوس الطيبة تكون في الأجساد الطيبة، أصحاب النفوس الخبيثة تكون في الأجساد الخبيثة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سينادي ملك الموت عند نزع الأرواح، يا أيتها النفس الخبيثة في هذا الجسد الخبيث، يا أيتها النفس الطيبة في هذا الجسد الطيب. فحرص الإنسان لابد أن احنا يعني نكون على من أهل هذه الآية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جهاد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. يبقى الجنة احنا لما نقصدها لازم السعي، لازم السعي، مش هتهتيك الجنة وانت جالس، ده احنا عايزين جد اجتهاد بالليل والنهار، نواصل بالليل والنهار. يبقى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.